الصحة والفراغ والشباب من أكبر النعم. قم بهم دولة كامل بالثقل عشان اهتمامات الشباب تغيرت من بناء حضارات وعلم إلى الحب. وحرص على ألا يلعن الظلام ولكن أن يحاول أن يوقد شمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر ثلاثة أمور لها علاقة بالشباب، فقال شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. الصحة والفراغ والشباب من أكبر النعم ومن أكبر الثروات اللي موجودة عندنا إن أحسننا استغلالها. اليوم نقدم لكم نماذج لشباب تشربوا هذا الحديث النبوي وطبقوه، فاستثمروا مرحلة الشباب لديهم في إصلاح مجتمعاتهم. كل إنسان عنده دائرتين في حياته، دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. دائرة الاهتمام هي أمور تهمك ولكن ليس لك تأثير عليها، مثلا تحرير القدس أمر يهم الجميع ولكن ليس لنا تأثير مباشر عليه، ما يحصل في العراق، نظام التعليم، المناهج، كلها أمور تهم الشباب ولكن ليس لهم تأثير عليها، فهذه دائرة الاهتمام. دائرة التأثير هي الأمور التي تستطيع أن تؤثر فيها، تستطيع أن تغير من نفسك، تستطيع أن تؤثر تجارك في الحي الذي أنت فيه، في ثقافتك إلى آخره من الأمور التي لك عليها سيطرة مباشرة. لذلك تجد كثير من الناس، مع الأسف هذا مكرر دائما تراه في المجتمعات، تلاقي الراجل جالس مثلا في الديوانية وجالس يسب الحكومة، يقول الحكومة والمناهج وكله تعبان، ثم تنظر إليه فترى أنه هو مو عارف يدير بيته، بيته من زوجة وأولاد، ما هو عارف يديرهم اللي هم دائرة التأثير، وجالس يقضي وقته وكلامه في سب وشتم الجهات الفلانية اللي هي دائرة الاهتمام. الإنسان المتميز لا يقضي أكثر من 10% من وقته واهتماماته وكلامه في دائرة الاهتمام، بينما 90% من جهده ومن وقته مركز على دائرة التأثير. أيضا من المعادلات، معادلات التميز التي يذكرها ستيفن كوفي، يقول، وهي معادلة جميلة اكتبوها، E plus R equals O. E اللي هي الانفايرمنت أو المحيط أو البيئة، R هو رد فعلك لهذه المحيطات والمؤثرات، يساوي O الأوتكم أو النتيجة. الآن ستيفن كوفي يقول أن تأثير البيئة والمحيط اللي هو جزء الإي من المعادلة لا يزيد عن 10% من النتائج التي تحصل عليها في حياتك، بينما أكثر من 90% مما تحصل عليه في حياتك معتمد على الشق الثاني من المعادلة وهو شق الآر، الريسبونس، رد فعلك لما يحصل حولك هو الذي سيحدد مصيرك. عندنا مثال، الأخ علي شاب أمريكي عايش في أمريكا، عنده اهتمامات كثيرة، فماذا فعل؟ جاب كاميرا فيديو صور نفسه هو بيتكلم عن أمور كثيرة تخص المسلمين في أمريكا، تكلم عن رمضان وخلافات الهلال ورؤية الهلال، تحدث عن العادات السيئة اللي موجودة في رمضان، عادات الزواج، يعني أخذ مواضيع كثيرة. وضع كاميرا الفيديو وتكلم عن هذه المواضيع، أخذ الفيديو اللي صوره حطه في موقع اسمه يوتيوب، وهو موقع مفتوح للجميع يضع الفيديوهات التي يرغبونها، وكان له أثر كبير لدرجة أن الفيديوهات التي وضعها بعضها حصلت على مشاهدة أكثر من 50,000 مشاهد. انظروا، يعني شاب عادي جالس مجرد عنده كاميرا وهذه التقنية البسيطة المتوفرة للجميع استطاع أن يوصل رسالته إلى عشرات الآلاف من المسلمين بدون مصاريف زيادة وبدون مشاريع كبيرة، وإنما أمر بسيط. Assalamu alaikum, my dear respected brothers and sisters in Islam. The high cost of marriage is causing many young couples to wait several years before they can marry. We live in a society where the haram is easy, while many of our parents make the halal hard. Now why is that to make it hard? Many parents today expect extravagant weddings while they put their kids into nothing but debt. Did you know the average cost of a wedding is $25,000? Not only that, but... Wait, did you say $25,000? Isn't it amazing what people do during Jummah? Like reading newspapers. Yeah, like reading newspapers. Some people even pass out pictures. Is this you? Some people even sleep during Jummah. But can you blame them? The khutbahs are sometimes very boring. Very boring. Seriously, I don't know why people think I'm a comedian. Just for the record, I'm not a comedian, I'm not an actor, I'm just a brother with a video camera talking about just random stuff. فريق عزتي إسلامي مكون من شابات سعوديات فهموا هذا المبدأ، وهذا المبدأ بالمناسبة مذكور في كتاب ستيفن كوفي العادات السبع، مبدأ دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. فهموا هذا المبدأ، فكان مثلا عندهم اهتمام في موضوع التدنيس والمعاكسات التي زادت جدا في السعودية مع الأسف مؤخرا، وأوضاع الأولاد والبنات، هذه دائرة الاهتمام. ففكروا ووجدوا ما هي دائرة التأثير، إيش ممكن أسوي علشان أؤثر في هذا الأمر. فأنتجوا سيدي مدته 15 دقيقة 20 دقيقة، سيدي رائع يحاكي الأولاد ويحاكي البنات بأسلوبهم، بأسلوب شبابي سلس، في محاولة لمعالجة هذه القضية. ووزعوا هذا السيدي على الناس، على الشباب وعلى البنات. فتحية لفريق عزتي إسلام. تسمع انها شيء ما صار قبله ولا بعد، واقول لها كلام مرة حلو من غير ما اقول لها اني احبها ولا الزم نفسي باي شيء. احلى في حياتي ام الحب مرة حلو. بعد ما اضمنها واجيب رجلها خلاص تصير سهلة، تصير هي اللي تجري وراي. اوه حبيبتي انا اسف، انا مسافر ادرس غرة. اوه حبيبتي عندي مشاكل في البيت. ولا اقول لها انا احبك، بس احسن نبعد عن بعض لغاية ما اسوي نفسي وعد اول ما اوقف على رجلي يصير خير واعطيها عشقه. اوه نحن حنتزوج. مرة سلامة كلي امه على التليفون. اخذنا اللي نبغاه، عد ما لي حاجة فيها، فكرة زين واصرفها. الاندلس تنظيم رائع توصل اليه المسلمون بعد كفاح طويل طمع فيه البرتغاليون، فقرر جسر الجواسيس يشوفوا حال شباب الاندلس. فوجدوهم مشغولين ما بين علم ودراسة، فتبين لهم أنه مستحيل يحصل الأندلس الآن. وبعد 800 سنة أعادوا إرسال جواسيسهم مرة أخرى، فأحد الجواسيس لقى شاب حزين جالس تحت الشجرة، ولما سألوا عن سبب حزنه أجابه أن حبيبته تركته. وقتها عرف البرتغاليين إن الآن يمكنهم الحصول على الأندلس، تنظيم دولة كامل بدستورها وتاريخها اللي خلدوا فيها عظماء المسلمين فقط. ليش؟ عشان اهتمامات الشباب تغيرت من بناء حضارات وعلم إلى حب وعشق. أيضا من ضمن الشباب الذين بادروا وأبدعوا أخونا قصور القطيب استثمر مهاراته في الإنتاج والإخراج، فصار يسوي فيديو كليبات لأغاني هادفة، وآخرها فيديو كليب صدر هذا العام لأغنية مالك غير الله. فتحية كبيرة للأخ قصور القطيب وتمنياتنا له بالتوفيق. لو ساءت الأحوال وضاق عليك الحال، لو ساءت الأحوال وضاق عليك الحال، كفر العمر أوصال مالك غير الله، كفر العمر أوصال مالك غير الله. ضاعت عليك الأيام أحلى وراء أحلام، ضاعت عليك الأيام أحلى وراء أحلام، حلال ولا حرام ضيعت حق الله، حلال ولا حرام ضيعت حق الله. Thank you.